بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 12 والأخير من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن ما تبقى من الموضوعات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الخاتمة. قال رحمه الله تعالى مبينا أقسام الناس في التوحيد: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. المصنف رحمه الله قسم الناس في التوحيد أقساما: الأول من عرف التوحيد ولم يعمل به، وهو نوعان. النوع الأول من لم يعمل به عنادا، وهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. النوع الثاني من لم يعمل به لأجل عذر غير صحيح، وهو كافر كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. القسم الثاني من عمل بالتوحيد ظاهرا ولكنه لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. القسم الثالث من عرف التوحيد وعمل به ظاهرا وباطنا فهو المؤمن الموحد. القسم الرابع من عرف التوحيد وعمل به باطنا وخالفه ظاهرا للإكراه، وهذا معذور لا شيء عليه، وسيأتي ذكره في كلام المصنف إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، أي مسألة الإيمان، وأنه لابد أن يكون الإيمان بالقلب واللسان والجوارح. قال: تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دين أو جاه أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. والمراد بالمداراة هنا المداهنة، وهي ترك شيء من الدين لأجل الناس. ثم قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم، وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، أي من تكلم بكلمة الكفر خوفا من نقص مال أو جاه أعظم كفرا عند الله ممن يتكلم بها مازحا أو لاعبا. قال: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعل خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأول قوله إلا من أكره، لم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليه، يعني لا أحد يستطيع أن يكره أحدا على تغيير عقيدته. وإنما الإكراه يكون على العمل أو الكلام فقط. قال والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني من تكلم بكلمة الكفر مكرها مع إيمانه فهو معذور ولا شيء عليه، أما من تكلم بها لغير ذلك كمن قالها خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو ماله أو قالها مزاحا فليس بمعذور. والدليل على ذلك الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلى آخر الآية. ومن المهم أن نذكر بعض أقوال العلماء في مسألة العذر بالجهل. قال الإمام الشافعي رحمه الله لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والقلب، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وتثبيت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه سبحانه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن حزم رحمه الله لا خلاف في أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا، بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. وهذا نص من كلام الشيخ رحمه الله، وهو يفيد أنه يعذر بالجهل مع وجود سببه، كأن يكون الجهل فاشيا في البلاد ولا يوجد من ينبه ويدعو إلى التوحيد. وقال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره، لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم بما تقتضيه حاله. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عن العذر بالجهل فأجابت يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، باختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. ومسألة الحكم بالكفر على الأشخاص إنما هي من اختصاص أهل العلم، ولا تكون إلا بعد إثبات الحجة والشروط وانتفاء الموانع. نكتفي بهذا القدر ونأخذ سؤال الواجب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الناس في التوحيد، وضح ذلك. وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من دراسة هذا الكتاب، كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.